تستشري من حوله فيهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه. صنف يحمل الهم، يحمل هم الدين ويحمل هم الأمة، ويمزق قلبه هذا الواقع المر الأليم وهذا الذل الذي تحياه الأمة في هذه الأيام. فهو يأمر بالمعروف، لا يضحك ملء فمه، ولا يأكل ملء بطنه، ولا ينام ملء جفنه، وكأن الأمر لا يعنيه. كلا، بل هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود قدراته وإمكانياته واستطاعته. والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الصنف الثاني صنف غارق في المعاصي والذنوب، إن ذكر بالله ما تذكر، وإن ذكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما تأثر. صنف يعيش لشهواته الرخيصة ونزواته الحقيرة، لا يعيش إلا للتجارة وجمع المال. وأود أن أقول إن الذي يعيش لنفسه، يعيش لتجارته، لأمواله، لشهواته ونزواته، لكرسيه أو لمنصبه، ولا يحمل في قلبه هم هذا الدين، يعيش فقيرا ويموت فقيرا حقيرا، لا وزن له ولا قيمة. وإن صفقت له الجماهير وهتفت له الدنيا وحصل من المال ما حصل، فإنه عند الموت لن يأخذ معه شيئا على الإطلاق إلا هذا العمل الذي بذره في هذه الدنيا. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذا صنف خطير، خطير على المجتمع بأسره. أما الصنف الثالث من الناس في سفينة المجتمع، إنما هو صنف سلبي، سلبي، قد يكون صالحا، قد يعبد الله عز وجل، قد يطيع الله تبارك وتعالى، لكنه يحمل قلبا باردا، يحمل قلبا باهتا كبرود الثلج أو كمياه البحر الميت، لا يحرق قلبه هذا الواقع الأليم، لا يحرك جوارحه هذا المنكر العظيم الذي يستشري في هذه الأمة. يرى المنكرات الخطيرة والخبيثة تنتشر من حوله فلا يتحرك. والعجيب أنه يفلسف سلبيته، وربما يحتج على ذلك بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كلا كلا، فهم مقلوب للآية وفهم مغلوط لكلام الله جل وعلا. لا يضرك ضلال الضلال، ولا يضرك فساد المفسدين، ولا يضرك ذنب المذنبين، إذا أنت امتثلت الأمر واجتنبت النهي وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. هكذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلال نشأت في الإسلام قديما وحديثا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ وقديما خشي الصديق رضي الله عنه سوء الفهم هذا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، وفي لفظ: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. والحديث رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما بسند حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. إذن أيها الأحبة الكرام، لا يضرنا ضلال الضلال ولا يضرنا ذنب المذنبين إذا امتثلنا نحن الأمر واجتنبنا النهي ووقفنا عند حدود الله تعالى وانطلقنا بقلوب تحترق على هذا الواقع الأليم، فأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر كل واحد منا في حدود قدراته وإمكانياته. أنت لا تعجز أيها الفاضل أن تأمر بالمعروف بمعروف. جارك لا يصلي، منذ متى وأنت تعلم أنه لا يصلي؟ هل فكرت يوما أن تذكره بالله تعالى بكلمة رقراقة، بكلمة جذابة، بكلمة راقية، بالحكمة البالغة، بالموعظة الحسنة؟ زميلك في العمل مشترك بالله تبارك وتعالى، يسأل غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، يحلف بغير الله، يلجأ إلى غير الله، يطوف بغير بيت الله، لكنك انشغلت فقط بأن تصدر الحكم عليه بالشرك فحسب. لكن هل فكرت في أن تنقله من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، من الحرام إلى الحلال، من المعصية إلى الطاعة؟ بالحكمة البالغة، فالحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحل والأناء، وآفاتها وأضدادها الجهل والطيش والعجلة. لكن الواحد منا ينظر ويقول: ما قيمة قولي، وما فائدة أمري بالمعروف، وما الذي سينتج عن نهي عن المنكر، وماذا، ومن أنا لكي يسمع لي؟ كلا كلا، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت تقدر والله أن تفعل شيئا، تقدر أن تغير واقعا ولو قل، لكنها السلبية القاتلة التي تخيم الآن على سماء هذه الأمة، هذا الصنف السلبي الثالث من أصناف الناس في سفينة المجتمع، إنما هو صنف خطير أيضا لا يقل خطره عن خطر الصنف الثاني. وإن ترك أصحاب الصنف الأول وأصحاب الصنف الثالث الصنف الثاني من أصناف الناس يعيث في الأرض فسادا، ستغرق سفينة المجتمع ويهلك الصالحون قبل الطالحين. صحيح أن الصالحين سيبعثون على نياتهم وسيبعثون على أعمالهم الصالحة، لكن السفينة ستغرق وسيهلك الجميع. الغرق لن يفرق بين الصالحين والطالحين، كلا. ففي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا، وفي لفظ في الصحيح: قام من عندها يوما من نومه فزعا، وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق المصطفى بإصبعيه السبابة والإبهام. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فقالت زينب رضوان الله عليها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، قال: نعم، إذا كثر الخبث. ووالله إن الخبث قد كثر، والله إن الخبث قد كثر. انتشرت المنكرات، غيبت شريعة رب الأرض والسماوات، ونبذت الشريعة بالجملة. وانتشر الزنا وكثر وانتشر الربا وعم وطم، كثر الخبث وذلت الأمة بسبب هذه المعاصي كما سأبين الآن. كثر الخبث، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فالغرق يا إخوة لا يفرق بين صالح وطالح ولا بين عالم وجاهل، بل سيهلك الجميع، ويبعث إن شاء الله تعالى الصالحون المصلحون على نياتهم وأعمالهم الصالحة. لكننا نحذر الصالحين من سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية أيها الأكارم ليست ذاتية وليست عرقية وليست عصبية، ولكنها خيرية مستمدة من إيمان الأمة بربها، ومستمدة من أمر الأمة بالمعروف ونهي الأمة عن المنكر. تدبر معي قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى بصيغة الأمر بلام الأمر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لو لم نتحرك وبسرعة لهلك الجميع، فإن خطر المعاصي والذنوب عظيم، وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، خطر المعاصي والذنوب. أيها الأفاضل، ما الذي طرد إبليس من رحمة الله؟ وما الذي أهلك فرعون؟ وما الذي أهلك قوم عاد؟ وما الذي أهلك قوم ثمود؟ وما الذي أهلك قارون؟ وما الذي أهلك الظالمين والمجرمين في كل حين؟ الجواب في كلمة واحدة فقط، إنها المعصية، على اختلاف درجات المعاصي، بدءا بالشرك، فالشرك أخطر معصية ترتكب على ظهر الأرض، إنها المعصية. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إنه الضنك، إنه الشقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك في الرزق، ضنك في الصدر، ضنك في البيت، ضنك في كل شيء، بسبب البعد عن الله وعن منهج الله جل وعلا. لن يشعر العاصي بسعادة قط ولو سكن أفخم العمارات والقصور، ولو ركب أفخم وأفخر السيارات، سيتحول كل نعيم يتنعم به إلى ضنك، إلى شقوة. والله لا أصدق أبدا أن عاصيا مذنبا بعيدا عن الله تعالى وإن غرق في النعيم يشعر باللذة والسعادة والسرور، كلا كلا. قال الحسن: وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين فإن ذل المعصية في قلوبهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه وأقول أنا ويأبى الله إلا أن يسعد من أطاعه واتقاه. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. كنت ألقي محاضرة في مركز من المراكز الإسلامية في لوس أنجلوس بأمريكا، ودخل علي 3 من الإخوة أمريكي مع أخوين مسلمين سوريين، ونادى علي أحد الأخوين الكريمين وقال: نرجو أن يسلم هذا الأمريكي على يدك وأن يردد خلفك الشهادة. فقلت: اقتربوا يا إخوة. وقطعت المحاضرة وسألت الأمريكية: ما الذي جاء بك إلينا وأنت ترى حالنا لا يصر عدوا ولا حبيبا؟ ما الذي أتى بك إلى هذا الدين؟ فقال لي هذا الأمريكي بأنه ملياردير يملك الأموال والشركات الضخمة والأساطيل، ولكنه لم يشعر إلى الآن بطعم السعادة. يقول: سافر إلى الأرض وجاب الأرض وأكل ما يشتهي. يقول: ومارس الزنا في شرعنا وبلغتنا مع أكثر من 1000 امرأة. يقول: حتى عافت نفسي هذا الأمر، أصبحت أبغضه ولم أعد أتذوق طعما للحياة ولا أشعر بالسعادة في أي شيء. يقول: وحاول الانتحار أكثر من مرة، لكن لم يقدر الله تبارك وتعالى له الهلاك. ودخل يوما إحدى شركاته فرأى موظفا من هذين الموظفين يغسل قدمه في الحوض الذي يغسل فيه هذا الأمريكي وجهه. فتعجب الأمريكي وصرخ فيه وقال: ما هذا، تضع قدمك في هذا الحوض الذي أغسل فيه وجهي؟ فقال له هذا الأخ الفاضل المسلم: أنا أغسل قدمي هذه في اليوم 5 مرات. قال: 5 مرات؟ وتعجب لذلك، لماذا؟ قال: أتوضأ. قال: ما الوضوء؟ فأخبره. لماذا؟ للصلاة. ما الصلاة؟ فأخبره. تصلي لمن؟ لله. من الله؟ فأخبره. يعيش وهو لا يعرف له غاية ولا يعرف له ربا. فأخبره. فقال له الأمريكي: ما دخلت مرة قط إلا ورأيتك نشيطا سعيدا، وما رأيتك مخمورا. قال: ديني يحرم علي هذا، ونبي صلى الله عليه وسلم يعلمني حديثا أحفظه وأسعد به. قال: ما هو؟ قال: يقول المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث صهيب بن الرومي: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقال له الأمريكي هذا: فهل لو دخلت دينكم هذا أشعر بالسعادة والراحة التي تشعر بها؟ قال: نعم، أصدق وستشعر بهذه السعادة. قال: مرني ماذا أفعل لأدخل دينكم؟ قال: اغتسل. فاغتسل وجاء به إلى المركز، ورزقني الله هذا الرزق بغير سبب، فردد خلفي الشهادة وبكى بكاء مريرا انتفض جسده كله فيه. فأراد الإخوة أن يسكتوه، فقلت: دعوه، اتركوه يبكي. فلما هدأ وسكن قلت له: لما البكاء؟ فقال لي في شبه ترجمة حرفية لكلامه، قال: أشعر الآن يا أخي بسعادة وراحة في صدري ما ذقت طعمها قبل هذه اللحظة. قلت: إنها نعمة شرح الصدر بالإسلام. ما شعر بسعادة في هذه الأموال؟ والله يا إخوة لقد أصر أن أذهب معه إلى بيته لأتناول معه الطعام. فذهبت فرأيت بيتا لم تر عيني، رأيت قصرا مبنيا من الزجاج على المحيط، ينقسم هذا القصر إلى قسمين. القسم الأول في الماء في الماء، تنزل إليه تشعر أنك في الماء. وكنا في برد قارس، فنظرت من الزجاج فرأيت السيارة وقد كسيت بالثلج الأبيض، فشغلني هذا المشهد، كيف سنركب وكيف سيزيل هذا الثلج؟ وقبل أن ينصرف إذ بي أضغط على زر بالقرب منه فيذوب هذا الجليد على السيارة في دقائق معدودات، وإذ به يضغط على زر آخر فأرى شيئا ينظف أو يلمع له حذاءه. تصور معي هذه الحياة ومع ذلك أقول لم أذق طعم السعادة. فالمذنب العاصي البعيد عن الله تبارك وتعالى في ضنك سيتحول كل نعيم يعيش فيه إلى شقوة، إلى ضنك. سيرى الضنك في الزوجة، في الأولاد، في الصدر، في المكان، بل ربما يخرج إلى حديقته الغناء التي امتلأت بشتى ألوان الزهور وجميع ألوان العبير والورود، ومع ذلك يقول أشعر أنني أختنق، مع أن المكان حوله متسع، لأن السعة والضيق ليست في المكان وإنما في الصدر. قال الله لنبيه المصطفى: ألم نشرح لك صدرك؟ نعمة شرح الصدر بالطاعة، نعمة شرح الصدر بمنهج الله تعالى ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمة من أعظم النعم. أيها الأفاضل، المعصية سبب لكل شقاء، وسبب لكل ضنك، وسبب لكل بلاء في الدنيا والآخرة. تدبر معي حديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث رواه ابن ماجة في سننه والحاكم في مستدركه بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجسد واقع الأمة الآن وواقع الناس بهذا الحديث الجميل الواضح الذي لا يحتاج إلى شرح أو تفصيل. ظهرت الأوجاع والأسقام التي ما سمع بها أسلافنا من قبل، ظهر الإيدز، ظهر السيلان، الكلاميديا، جنون البقر، الحمى القلاعية، أمراض ما سمع بها الأسلاف، السرطان. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان. طفف المكيال وطفف الميزان إلا أخذوا بالسنين، تلاهم الله بالشدة والضيق والضنك. إنه شؤم المعصية، الذل الذي تحياه الأمة الآن بسبب المعاصي والبعد عن الله تبارك وتعالى. نعم، ولو قال لي شبابنا: كلا كلا، لكنه إعراض الأمة عن التكنولوجيا الحديثة، وإعراض الأمة عن تصنيع الأسلحة الحديثة. أقول لا أقلل من شأن هذا، لكن ينبغي أن نعلم أن أخطر ذنب وأبشع معصية وقعت فيها الأمة كانت سببا لذلها وهوانها، هذا الذنب هو البعد عن العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة وتضييع الشريعة. نعم أنا لا أقلل من شأن العلم، لكن ما قيمة العلم إن ضيعت الأمة عقيدتها في الله سبحانه وتعالى، واختلت عبادتها، وضيعت الأمة شريعة ربها سبحانه وتعالى. فمن إذا تعلمت الأمة العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة وحكمت الشريعة، علمت حينئذ أن من العقيدة، من أبواب العقيدة، أن تحقق التوكل على الله، والتوكل أخذ بالأسباب مع اعتماد القلب على مسبب الأسباب. فستأخذ إن صححت الأمة عقيدتها، ستأخذ بأسباب العلم، ستأخذ بأسباب القوة، ستأخذ بأسباب النصر، ستأخذ بأسباب الاستخلاف والتمكين. فهذا من العقيدة، التوكل على الله من العقيدة، ولم لا؟ وقد قال ابن القيم: التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. ثم قال ابن القيم: التوكل هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد، فلو أتيتني بأي شيء سأدرجه لك تحت العقيدة. فالأخذ بالأسباب من العقيدة. فالأمة الآن ما ذلت وما هانت إلا لبعدها عن منهج الله ورسوله. باختصار، ما ذلت الأمة وما هانت إلا لبعدها عن منهج الله ورسوله. تدبر معي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة، وهو منتشر في بلاد المسلمين الآن، أن يذهب الرجل مثلا ليشتري سيارة فيقول بكم، فيقول له التاجر مثلا ب100,000، فيقول اشتريت، وفي نفس الوقت يقول له بعت لك هذه السيارة تشتري بكم، فيقول ب80,000، فيأخذ السيارة ثم بعد ذلك يرد له الفارق على التقسيط. هذا هو بيع العينة، وسمي ببيع العينة لأن عين السلعة قد ردت إلى صاحبها مرة أخرى. لكنه لو اشترى السيارة وذهب بعد ذلك إلى أي إنسان آخر وباعها له من جديد بيعا جديدا بشروط صحيحة، فلا إثم عليه ولا حرج. الشاهد أن بيع العينة كنوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة قد انتشر. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إنه الذل. إخوتا، أسألكم بالله أن تتدبروا مني هذا السؤال. أقول لقد أذل الله الأمة اليوم إلى الأخس وأذل أمم الأرض من اليهود، ممن كتب الله عليهم أصلا الذل والذلة. السؤال هو: هل رأيتم أذل ممن أذله الله للأذل؟ الأمة لم تذل لأهل عزة، بل لأهل ذلة ومذلة. القدس تباد والعالم كله خسة وخيانة ونفاق. القدس من دولة المجد عثمان أبوها والفاتح العملاق. القدس من قلب مكة بالتوحيد يعلو لواؤها الخفاق، تركوها وحولها من كلاب اليهود طوق من خلفه أطواق، قدمتها الصلبان لليهود قربانا ولليهود كلهم عشاق، ووالله لو فعلنا باليهود ما فعلوه لرأينا مثل الذي رآه العراق. أين مجلس الأمن وأين هيئة الأمم وأين النظام العالمي الجديد؟ أين السلام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين هذه الهيئات التي ترى دماء المسلمين في فلسطين في كل لحظة تنزف بغزارة، وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي كل مكان؟ لكنه الذل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله لولا رحمة الله بالبهائم الرتع والأطفال الرضع والشيوخ الركع، والله لرأينا حالا غير الحال. شبابنا يسأل أين النصرة؟ أين العزة؟ أين الاستخلاف؟ أين التمكين؟ أين الآيات التي تتلى علينا وعلى مسامعنا في الليل والنهار؟ والجواب أين المؤمنون؟ فما وعد الله بالنصرة والعزة والاستخلاف والتمكين إلا للمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالنصرة لأهل الإيمان والعزة لأهل الإيمان والاستخلاف لأهل الإيمان، فإن رفعت النصرة والعزة والاستخلاف والتمكين فكن على يقين بأن المؤمنين الذين يستحقون هذا ما وجدوا على الحقيقة بعد. وما ربك بظلام للعبيد، والله لا يعجل بعجلة أحد. هل تظنون أن الله لا يرى الدماء التي تسفك ولا يسمع الآهات التي ترفع إلى السماء؟ كلا، الله يسمع ويرى، لا يغيب عنه شيء سبحانه. ما من جبل على سطح الأرض إلا ويعلم ما في قعره، وما من بحر أو نهر على وجه الأرض إلا ويعلم الله ما في وعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ولا تسقط ورقة من شجرة على وجه الأرض إلا بعلمه، وما يغيب عن سمعه وبصره شيء، لكنها السنن. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الأمة ما نصرت دين الله، بل خذلنا دين الله. إلا من رحم ربك من أفراد قلائل يحملون الهم بصدق. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والمعصية سبب لضيق الرزق. نعم، ولا تعجل علي بسؤالك، فما جوابك وأنت ترى الكفار المشركين والكفر هو أخطر ذنب يتنعمون في ألوان النعم؟ لا تعجل علي، فالجواب سأجيبك بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وبكلام الله تبارك وتعالى، حتى لا يغتر أحدنا إذا رأى رجلا غارقا في المعصية وقد أنعم الله تبارك تعالى عليه ووسع عليه من أصناف الرزق وألوان النعيم. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو نعيم بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الرزق مقدر وهو من عند الله. قال الله تعالى: وآتوهم من مال الله. تدبر الآيات الكريمة: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. الآيات. فالرزق فضل الله، ومع ذلك فقد نسب الله هذا الرزق للعباد تفضلا منه وتكرما من ناحية، وابتلاء لهم واختبارا من ناحية أخرى. فقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فالرزق فضل الله يؤتيه من يشاء، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالله سبحانه وتعالى قسم المعايش والأرزاق على العباد بعدله ورحمته وحكمته. لا ينال هذا الرزق من الله إلا بطاعة الله سبحانه، فإنما عند الله لا ينال بالمعصية قط. إذن ما جوابك على هؤلاء الذين غرقوا في النعيم وهم غارقون ابتداء في الكفر والشرك؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والبيهقي وغيرهما بسند صحيح من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من النعم ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. وقرأ النبي قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أيها الأفاضل، بإنجاز شديد، المعصية سبب لكل شقاء وضنك وبلاء وعذاب في الدنيا والآخرة. فمن سيعاهد ربه الليلة على أن يكون من قواد النجاة لهذه السفينة التي تغرق الآن؟ وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر المحاضرة بإيجاز: قادة النجاة. أيها الصالح، كن صالحا مصلحا. أيها المصلي، حافظ على الصلوات ومر غيرك من إخوانك من المسلمين والمسلمات بالصلاة. تعلم التوحيد بشموله وكماله، وحوله في حياتك إلى واقع عملي ومنهج حياة. فما حققت التوحيد إن درست 100 كتاب من كتب التوحيد دراسة نظرية باردة، لم تحول هذه الدراسة في حياتك إلى واقع، ما تعلمت التوحيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما علم الصحابة التوحيد ليحفظوه في الأذهان وفي القلوب، بل ليحفظوه في الأذهان وفي القلوب وليحولوا هذا التوحيد إلى واقع يتألق سموا وروعة وعظمة وجلالة. فتحولوا بتحويلهم لهذا التوحيد إلى واقع، تحولوا من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. وحولوا بهذا التوحيد، أقاموا للإسلام بهذا التوحيد دولة وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. فتعلم التوحيد أيها الحبيب، وحقق التوحيد في حياتك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، ولا تجلس في مسجدك أو في مكتبتك لتصنف الناس، لترمي هذا بالشرك ولترمي هذا بالبدعة ولترمي هذا بالسرورية، ولترمي هذا بالفسق، ولترمي هذا بالانحلال، دون أن تتحرك أنت بحكمة بالغة وموعظة حسنة لتقيم على هؤلاء جميعا حجة الله. يا أخي، وجدت أخا من إخوانك على باطل وعلى ضلال، ما حق هذا الأخ عليك؟ وما واجبك تجاهه؟ حقه عليك النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث في صحيح مسلم في أبي تميم الداري رضي الله عنه. فالدين النصيحة، لكن تقتصر فلان كافر، فلان فاسق، فلان مبتدع، فلان ضلالي، فلان كذا، هل تحركت إليه وأقمت عليه الحجة بحكمة ورحمة؟ هذا حقه عليه وواجبك تجاهه، الدين النصيحة. هل رفعت الهاتف وقلت له أخي أو يا فلان؟ إن لم ترد أن تناديه بنداء الأخوة حتى تتحقق يا فلان بلغني عنك كذا، وهذا خطأ، والدليل على خطأ من كتاب الله كذا ومن سنة رسول الله كذا، فهذه ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رأيت منكرا من إخوانك أو رأيت منكرا أمام عينيك، غير بيدك إن كنت قادرا على ذلك بالضوابط الشرعية. فالحماس وحده لا يكفي يا شباب، بل والإخلاص وحده لا يكفي، وإنما يجب عليك أن تنطلق في تغييرك للمنكر باليد من خلال الضوابط الشرعية الصحيحة الثابتة. تدبر معي هذا الكلام النفيس وعض عليه بالنواجذ. قال ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر. أود من شبابنا المتحمس الغيور، وأنا لا أشكك في حماسه ولا في غيرته على الدين ولا في إخلاصه، أود من شبابنا أن يتدبر هذا التأصيل العلمي لفقه الإنكار حتى لا يقع في الإفساد من حيث يريد الإصلاح والخير. قال ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. سيرد علي شاب من أحبابنا المتحمسين ويقول: اتق الله أيها الشيخ، لقد كان هذا في مرحلة الاستضعاف في مكة. تدبر أيها الفاضل وكلام ابن القيم النفيس، قال: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. إذا لابد من مراعاة المصالح والمفاسد، لابد من الموازنة بين هذين الأصلين موازنة دقيقة، والأمر حينئذ لا يجدي فيه التهور ولا الجبن. التهور يضر والجبن يضر، فالأمر يحتاج إلى موازنة دقيقة. ولذا أنصح أحبابنا وشبابنا أن يراجعوا في مثل هذه المسائل العلماء. وأود أن أذكر بهذه الحرب الضروس التي تعلن الآن وتشن الآن على العلماء، حتى يفصل بين قواد النجاح وبين الأمة، حرب تعلن لإسقاط رموز الأمة لتظل الأمة مبعثرة كالغنم في الليلة الشاتية الممطرة. اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فقادة النجاة لهذه الأمة هم العلماء، هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق ربها وطريق نبيها، هم الذين يحملون الهم ويتحركون بهذا الدين وبهذا النور بين هذه الأمة. فواجب على الأمة أن تعرف قدر هؤلاء، وأن ترفعهم فوق الرؤوس، وأن تضعهم في الأعين والقلوب، وألا يتجرأ طويلب علم لن يحسن أن يفرق بين الدليل ومراتبه ومناطاته، لا يتجرأ على هذه القمم الشماء، فإنها حرب ضروس يراد منها الفصل بين قادة النجاة الحقيقيين في الأمة من العلماء، وبين هذه الأمة لتتبعثر وتتشرذم وتتهارج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأيها الحبيب، كن من قواد النجاة، امتثل الأمر واجتنب النهي، وقف عند الحد، ومر بالمعروف بمعروف، وغير المنكر بغير منكر بيدك إن استطعت بالضوابط هذه، فإن عجزت فبلسانك. إن رأيت أخا من إخوانك ليصلي في الوظيفة بابتسامة مشرقة وبكلمة حامية، ذكره بالله. كنت في طريقي إلى بيت من بيوت الله جل وعلا لأصلي العصر في بلد، فرأيت رجلين مسلمين في طريقهما إلى المسجد، وفي الساحة وقف، رأى أحدهما الآخر وكان على سفر، فتعانق وقف ليتحدث، وإذ بالمؤذن يقيم الصلاة، وكانت هذه الصلاة هي صلاة العصر، وإذ بأحد الإخوة الأفاضل رأى الأخوين يتحدثان، فأراد أن يذكرهما بالدخول على الفور إلى الصلاة، وإذ به يقول لهما: والله يا أخوة صلي أحمر، صلي أحمر. فاقتربت منه وأخذت بكتفه فقلت: لا، مش هيصلي. فنظر إلي قال: كيف يا شيخ، كيف ما يصلي؟ قلت: يا أخي، وهل فرض الله الصلاة على الحمير؟ الحمير ما بيصليش، وهذا ليس بحمار، فهذا أمر بمنكر وليس بمعروف، تغير المنكر بمنكر. روى مسلم في صحيح من حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي قال: دخلت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، وفي الصلاة. يقول: فرمان القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ كل ده هو بيصلي. قال: فضرب القوم على أفخاذهم بأيديهم مسكتونني، فسكت. فلما قضى النبي صلاته فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. منهج للتغيير، منهج للتغيير. كنت أود أن أفرد له عنصرا لكنه يحتاج إلى محاضرة، منهج التغيير، لأن الأمر ليس متروكا لي ولا لك ولا لأي عالم على وجه الأرض، بل حدد النبي صلى الله عليه وسلم أصول منهج التغيير، بل هو منهج توقيفي. قد تختلف الوسائل من زمان إلى زمان ومن مكان إلى آخر، لكن المنهج لا يختلف أبدا باختلاف الزمان والمكان. فيا أيها الفاضل ويا أيتها الفاضلة، فلنكن الليلة جميعا من قواد النجاة، من قادة النجاة الذين يأتمرون بأمر الله ويجتنبون نهي الله ويقفون عند حدود الله ويحملون هم هذا الدين ويتحركون بقلوب تحترق لواقع الأمة المر الأليم، فيأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بغير منكر. وأخيرا حتى لا أشق على حضراتكم، متى سنتوب؟ أيها اللاهي، أيها العاصي، أيها الساهي، مهما عظم ذنبك ومهما كبر ذنبك، عد الليلة إلى ربك وأنت على يقين أن الله سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك. مهما ارتكبت من المعاصي والذنوب، اقلع، ابتعد عن المعصية، فلتندم على ما مضى ولتجاهد نفسك في العمل الصالح واستقم على هذا الدرب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ارجع إلى ربك وأنت على يقين بأنه سيفرح بك. سيسأل شاب حتى ولو ارتكب الزنا، حتى ولو شرب الخمر، حتى ولو وقع في عمل قوم لوط، نعم، فالتوبة لها شروط: أن تقلع عن المعاصي والذنوب، وأن تندم على ما مضى، وأن تداوم على العمل الصالح، وأن تظل باكيا خائفا وجلا من الله سبحانه وتعالى حتى يقبل الله منك التوبة. فعفو الله أعظم من كل ذنب وأوسع من كل معصية. قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل الذي رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي بسند صحيح: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة بالسبي تبحث عن ولدها، فلما وجدت الأم ولدها ألزقته ببطنها فأرضعته. فقال النبي لأصحابه بعدما تأثر بهذا المشهد الرقراق الحالي، قال: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. قال أحد الصالحين: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب، وفرج لنا الكروب، واكشف عنا الهموم، وأزل عنا الغموم. اللهم استر عيبنا، وفرج كربنا، وفك أمرنا، وفك أسرنا، وتول أمرنا، واستر عيبنا، واكشف همنا، وأزل غمنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تخرجنا الليلة من إخوان وأخوات إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، وفي الشيشان، وفي كشمير، وفي الفلبين، وفي كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم بحفظك يا رحيم يا رحمن. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم إني أسألك أن تجعل هذه البلاد عامرة دوما بالإيمان، وأن تحفظ عليها أمنها وأمانها يا رب العالمين، وأن تجعل الشارقة مشرقة دوما بنور الهدى والإيمان واليقين، وأن توفق ولاة أمور هذا البلد إلى كل ما تحبه وترضاه، وأن توفق ولاة أمر المسلمين إلى العودة لكتابك وشرع نبيك صلى الله عليه وسلم، أنت ولي ذلك مولاه. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم.